الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى، ما نوع الاسم هنا؟ هل هو صريح أو مؤول؟ مؤول. والتقدير؟ عفوكم. عفوكم، حسن. أقائم زيد، ما إعراب زيد؟ فاعل مرفوع، مرفوع سد مسد الخبر. أحسنت، بارك الله فيكم. في قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله، ما الذي سوغ مجيء المبتدأ نكرة؟ أنه مضاف. مضاف، أحسنت، بارك الله فيكم. ما رجل قائم، ما الذي سوغ هنا مجيء المبتدأ نكرة؟ سبقه نفي. أحسنت، سبقه نفي. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: والخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ، وهو قسمان: مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون، وزيد أخوك. وغير المفرد إما جملة اسمية نحو زيد جاريته ذاهبة، وقوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، وقوله تعالى: قل هو الله أحد. وإما جملة فعلية نحو زيد قام أبوه، وقوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقوله تعالى: والله يقبض ويبسط، وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس. وأما شبه الجملة وهو الظرف والجار والمجرور، فالظرف نحو زيد عندك والسفر غدا، وقوله تعالى: والركب أسفل منك. نعم، هي ينبغي أن تكون وإما شبه وإما، لأنه قال قبل ذلك: وغير المفرد إما جملة اسمية، وإما جملة فعلية، وإما شبه الجملة. نعم، أحسن الله إليكم. وإما شبه الجملة وهو الظرف والمجرور، فالظرف نحو زيد عندك والسفر غدا، وقوله تعالى: والركب أسفل منكم. والجار والمجرور نحو زيد في الدار، وقوله تعالى: والحمد لله. ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقعا خبرا بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو، نعم، أو مستقر. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: والخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ. ففي قولك: العلم نافع، نافع جزء تمت به الفائدة مع المبتدأ، فهو خبر. قالوا: هو قسمان: مفرد وغير مفرد. المفرد في هذا الباب، في باب المبتدأ والخبر، هو ما ليس جملة ولا شبه جملة. قال: فالمفرد نحو زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون، وزيد أخوك. الخبر في جميع هذه الأمثلة مفرد، لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. زيد قائم، قائم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والزيدان قائمان، من يعرب قوله قائمان؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، لأنه مثنى. أحسنتم، بارك الله فيكم. الزيدون قائمون، من يعرب قائمون؟ نعم، نعم، أحسن. خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم. وزيد أخوك، من يعرب قوله أخوك؟ نعم، خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الستة. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: وغير المفرد إما جملة اسمية نحو زيد جاريته ذاهبة. زيد هذا مبتدأ أول، جاريته هذا مبتدأ ثان. ذاهبة خبر للمبتدأ الثاني، وجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. وكذلك قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، لباس هذا المبتدأ الأول، ذلك خير، ذلك هذا المبتدأ الثاني، خير خبر المبتدأ الثاني. والجملة من المبتدأ الثاني وخبره ذلك خير خبر المبتدأ الأول لباس. وكذلك قوله تعالى قل هو الله أحد، هو هذا الضمير المنفصل في محل رفع مبتدأ أول، الله أي اسم الكريم مبتدأ ثان، أحد خبر المبتدأ الثاني، وجملة المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. قال وإما جملة فعلية نحو زيد قام أبوه، زيد هذا المبتدأ، قام أبوه فعل مفاعل، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. قال وقوله تعالى وربك يخلق ما يشاء، وربك هذا المبتدأ، يخلق فعل مفاعل أي يخلق هو، يخلق فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. فالجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ ربك. قال والله يقبض ويبسط، الاسم الكريم مبتدأ، يقبض فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. الله يتوفى الأنفس، الاسم الكريم مبتدأ، يتوفى فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، الأنفس مفعول به، والجملة خبر المبتدأ. قال وإما شبه الجملة وهو شيئان، الظرف والجار والمجرور. فالظرف نحو زيد عندك، زيد هذا المبتدأ، عندك ظرف مكان منصوب، والظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، والتقدير زيد كائن عندك. والسفر غدا، عندك هذا ظرف مكان، غدا هذا ظرف زمان، السفر مبتدأ، غدا ظرف منصوب وهو متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، والتقدير زيد كائن، السفر كائن غدا. قال وقوله تعالى والركب أسفل منكم، الركب هذا المبتدأ، أسفل هذا الظرف ومتعلق بمحذوف خبر المبتدأ الركب، والتقدير والركب كائن أسفل منكم. والجار والمجرور نحو زيد في الدار، زيد مبتدأ، في الدار جار ومجرور، متعلق بمحذوف خبر، أي زيد كائن في الدار أو استقر في الدار. وقوله تعالى الحمد لله، الحمد مبتدأ، لله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، والتقدير زي الحمد كائن لله أو استقر لله. قال ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا بمحذوف وجوبا، أي لا يجوز أن يكون ظاهرا، تقديره كائن أو مستقر، تقدره باسم كائن أو مستقر أو ثابت أو حاصل، أو تقدره بفعل كان، استقر، حصل، ثبت. قال ابن مالك وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات فلا يقال زيد اليوم، وإنما يخبر به عن المعاني نحو الصوم اليوم والسفر غدا، وقولهم الليلة الهلال مؤول. ويجوز تعدد الخبر نحو زيد كاتب شاعر، وقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقد يتقدم على المبتدأ جواز النحو في الدار زيد، ووجوب النحو أين زيد وإنما عندك زيد، وقوله تعالى أم على قلوب أقفالها وفي الدار رجل. وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر جواز نحو قوله تعالى سلام قوم منكرون، أي سلام عليكم أنتم قوم منكرون. ويجب حذف الخبر بعد لولا نحو قوله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي لولا أنتم موجودون. وبعد القسم الصريح نحو قوله تعالى لعمرك إنهم، أي لعمرك قسمي. وبعد واو المعية نحو كل صانع وما صنع، أي مقرونان. وقبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا نحو ضربي زيدا قائما، أي إذا كان قائما. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات، فلا يقال زيد اليوم وعمر غدا لعدم الفائدة، وإنما يخبر به عن المعاني. الذي يدرك بالحواس هو الذات، والأمر المفهوم غير المحسوس هو المعنى. فالذات مثل الإنسان والقلم والشجرة والهلال والكتاب، هذه ذوات. والمعنى الأمر المفهوم غير المحسوس مثل الصوم والسلام والعلم والفهم والأدب والفضل والرفعة. فالذات المحسوس والمعنى غير المحسوس. قال ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات، فلا يقال زيد اليوم. اليوم ظرف زمان وزيد ذات، فلا يجوز أن يخبر عن الذات بظرف الزمان، وإنما يخبر به عن المعاني نحو الصوم اليوم والسفر غدا. وقوله ليلة الهلال مؤول، الليلة الهلال ظاهره الإخبار بظرف الزمان عن الذات، الهلال ذات والليلة ظرف زمان. قال هذا مؤول، أي مصروف عن ظاهره بتقدير حذف مضاف هو معنى. تقول مثلا تقدير الليلة طلوع الهلال، أو الليلة رؤية الهلال. قال ويجوز تعدد الخبر نحو زيد كاتب شاعر، زيد مبتدأ، كاتب خبر أول، شاعر خبر ثان. وقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، كم خبرا في الآية؟ خمسة. أحسنت، بارك الله فيكم. وهو مبتدأ، الغفور خبر أول، الودود خبر ثان، ذو خبر ثالث، ذو العرش المجيد، المجيد خبر رابع على قراءة الرفع، وعلى قراءة الجر لا يكون خبرا. فعال لما يريد على قراءة رفع المجيد يكون خبرا خامسا. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ذلكم مبتدأ، الله اسم كريم خبر أول، ربكم خبر ثان، خالق كل شيء خالق خبر ثالث، لا إله إلا هو خبر رابع. قال وقد يتقدم على المبتدأ جواز النحو في الدار زيد، كما تقول زيد في الدار تقول أيضا في الدار زيد، لا يوجد مانع من تقدم الخبر هنا. وفي السماء رزقكم، تقدم الخبر، رزقكم هو المبتدأ، والجار والمجرور قبله متعلق محذوف خبر المبتدأ. سلام هي كذلك، سلام خبر مقدم، هي مبتدأ مؤخر. قال ووجوبا، ثم ذكر أربعة أمثلة، وكل مثال يشير به إلى حالة من حالات وجوب تقدم الخبر على المبتدأ. قال ووجوب النحو أين زيد، إذا كان الخبر من الألفاظ التي لها صدر الكلام في جملتها فإنه يجب أن يتقدم على المبتدأ. الخبر هنا له الصدارة، أين زيد، أين اسم استفهام، وأسماء الاستفهام مما له صدر الكلام، فيجب أن يتقدم الخبر هنا المبتدأ. الألفاظ التي لها صدر الكلام كثيرة، منها أسماء الاستفهام وأسماء الشرط. قال: وإنما عندك زيد، يعني إذا كان المبتدأ محصورا، إنما عندك زيد، المحصور يؤخر. قال: وقوله تعالى: أم على قلوب أقفالها، يعني إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر، المبتدأ هنا أقفالها، وفيه ضمير يعود على قلوب، أقفال القلوب، فهنا يجب تقدم الخبر على المبتدأ. لو أخر الخبر لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز هنا. مثلا في الدار صاحبها، لو قلت صاحبها في الدار، الضمير في قولك صاحبها يعود على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. قال: ونحو في الدار رجل، في الدار رجل، إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، والمبتدأ نكرة لا مسوغ للابتداء بها، فإنه يجب تقديم الخبر في الدار رجل. المبتدأ هنا نكرة، رجل نكرة ولا مسوغ للابتداء بها، والخبر ظرف أو جار ومجرور، هو هنا جار ومجرور. لو قلت مثلا عندك كتاب، عندك كتاب، هنا يجب تقديم الخبر في قلوبهم مرض، هذا يرجع إلى كون المبتدأ نكرة لا مسوغ للابتداء بها، والخبر جار ومجرور في قلوبهم مرض. فهذه أربعة مواضع يتقدم الخبر فيها على المبتدأ وجوبا، أشار إليها بالأمثلة. قال: وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر جوازا، نحو قوله تعالى: سلام قوم منكرون. سلام مبتدأ حذف خبره، قوم خبر حذف مبتدأه، أي سلام عليكم، أنتم قوم منكرون. لاحظ هنا حذف خبر لمبتدأ مذكور ومبتدأ لخبر مذكور، وقد يحذف المبتدأ وخبره. مثلا إذا قلت: هل زيد مجتهد؟ فقلت: نعم، أي زيد مجتهد، حذفت المبتدأ والخبر. ومنه قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن، أي فعدتهن ثلاثة أشهر، عدتهن مبتدأ، ثلاثة خبر، وقد حذف المبتدأ والخبر. وقد يحذف كل منهما منفردا، قد يحذف الخبر فقط أو المبتدأ فقط. مثلا في قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، أي وظلها دائم، حذف الخبر. قل: أأنتم أعلم أم الله، أي أم الله أعلم، حذف الخبر. وقد يحذف المبتدأ فقط، مثلا قوله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها، أي هذه سورة أنزلناها وفرضناها، حذف المبتدأ. مثلا الجامعة الإسلامية، هذه الجامعة الإسلامية، مكتبة المسجد النبوي، هذه مكتبة المسجد النبوي. مثلا متممة الأجرومية، هذا خبر حذف مبتدأ، هذا كثير. ويكثر في ثلاث مواضع، يكثر حذف المبتدأ في ثلاث مواضع. الموضع الأول في جواب الاستفهام: وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نار خبر حذف مبتدأه، أي هي نار حامية. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. نار الله الموقدة، نار خبر حذف مبتدأه، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني بعد القول: قالوا ساحر أو مجنون، أي قالوا هو ساحر أو مجنون، حذف المبتدأ بعد القول، ساحر خبر. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، أساطير خبر حذف مبتدأه. والموضع الثالث بعد فاء الجزاء، فمن أبصر فلنفسه أي فإبصاره لنفسه، ومن عمي فعليها أي فعماه عليها. قال الناظم: وحذف الابتداء في الكلام يكثر في جواب الاستفهام، وذا كقول الله نار حامية من بعد قوله تعالى ما هي، هذا الموضع الأول، وبعد قول والدليل الظاهر لذاك قول الله قالوا ساحر، هذا الموضع الثاني، وبعد فالجزاء وقد يدل إن لم يصبها وابل فطل، هذا الثالث. وحذف الابتداء في الكلام يكثر في جواب الاستفهام، وذاك قول الله نار حامية من بعد قوله تعالى ما هي، وبعد قول والدليل الظاهر لذاك قول الله قالوا ساحر، وبعد فالجزاء وقد يدل إن لم يصبها وابل فطل. أين الشاهد في قوله تعالى فإن لم يصبها وابل فطل؟ فطل، نعم فطل، نعم. أين ما تقدير المبتدأ؟ فهو طل، فالمصيب طل، أحسنت، المصيب طل، يصيب هذا فعل مضارع، نعم، فالمصيب طل، تقدر اسما ليكون مبتدأ. وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر جوازا نحو، نعم هذا أخذناه. قال: ويجب حذف الخبر بعد لولا، هذه أربعة مواضع يجب فيها حذف الخبر. ويجب حذف الخبر بعد لولا نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي لولا أنتم موجودون. التمثيل بهذه الآية محل بحث. الأصل أن الخبر إذا كان كونا عاما يعني يدل على مجرد الوجود دون شيء زائد عليه فهنا يجب حذف الخبر. لولا زيد لأتيتك، أي لولا زيد موجود، ومنه قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، هنا كون عام حذف الخبر. وإن كان كونا خاصا ففيه تفصيل، إن لم يدل عليه دليل وجب ذكره. لولا قومك حديث عهدهم بكفر، لولا قومك حديث عهدهم بكفر، هذا الخبر هو كون خاص يعني لا يقدر بموجود، إذا كان يقدر بموجود فهو كون عام. حديث عهدهم بكفر، لا بنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، هنا لم يدل عليه دليل فوجب ذكره. وأما إن كان خاصا وله دليل يدل عليه فهنا يجوز الإثبات والحذف. مثلا تقول: لولا أنصار زيد لهلك، الكون الخاص لولا أنصار زيد نصروه، لولا أنصار زيد حموه، وقد دل عليه دليل أنت قلت أنصار زيد فأخذت هذا التقدير نصروه أو حموه من قولك أنصار زيد، فإذا دل عليه دليل جاز الحذف والذكر. ومنه هذه الآية قوله تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين، التقدير لولا أنتم صددتمونا، لأنه قال نحن صددناكم، فهذا دليل يدل على التقدير أن المحذوف هنا كون خاص دل عليه دليل. إذن إذا أردت أن تمثل بمثال آخر تقول مثلا: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وإذا أردت أن تمثل من غير القرآن مثلا تقول: لولا زيد لأتيتك، أي لولا زيد موجود، هنا الخبر موجود، هذا تقديره ويجب حذفه، لا يجوز التصريح به. قالوا: بعد القسم الصريح وهو ما يعلم بمجرد لفظه كون الناطق به مقسما، قال نحو لعمرك إنهم، أي لعمرك قسمي. فإن كان غير صريح بأن كان يستعمل في القسم وفي غيره لم يجب الحذف، مثلا عهد الله، هذا يستعمل في القسم تقول عهد الله لأفعلن الخير، ويستعمل في غيره عهد الله يجب الوفاء به، فهذا ليس من مواضع وجوب حذف الخبر. الذي يكون موضعا لوجوب حذف الخبر هو القسم الصريح مثل لعمرك. قالوا: بعد واو المعية، وهي الواو التي يكون ما بعدها ملازما لما قبلها، نحو كل صانع وما صنع، أي مقرونان، هذا تقدير الخبر وهو واجب الحذف. قال وقبل الحاء التي لا تصلح أن تكون خبرا، نحو ضربي زيدا قائما، أي إذا كان قائما. أصله ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما، فحاصل هو الخبر. ومعنى قوله هنا لا تصلح أن تكون خبرا أنه لا يصلح أن يخبر عن الضرب بالقيام، لا تقول ضربي زيدا قائم، فهنا يجب حذف الخبر قبل الحاء التي لا تصلح أن تكون خبرا كقولك ضربي زيدا قائما، يجب حذف الخبر والتقدير ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وإياك.